بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نعود إلى كتاب العلمانية الدكتور صفر الحوالي، وكنا قد تكلمنا على العلمانية ككل أسباب ظهورها، وشرعنا في العلمانية في أنظمة الحكم، وذكرنا أن العلمانية هي فصل الدين عن الحياة أو فصل الدين عن المجتمع، أو أنه لمعرفة كيف ننظم المجتمع، الإنسان اجتماعي بطبعه يعيش في مجتمعات، معرفة كيف ننظم المجتمع، فإما بنرجع إلى الدين وإما بنرجع إلى التجارب البشرية. فالعلمانية هي التي تنص على ضرورة الرجوع إلى التجارب البشرية في تنظيم شؤون الحياة وعدم الرجوع إلى الدين. ذكرنا مرارا أن الخطأ الرئيسي للعلمانيين أنهم تصوروا أن كل الأديان متشابهة وكل الأديان متساوية، وأنه إذا كان الدين النصراني فشل في أنه يقدم لهم نموذج للمجتمع، لأن هناك من نسب إلى الله ما لم يقله، فلا يعني هذا خطأ الحقيقة التي تقول أنه إذا جاءك أمر من عند الله العليم الخبير بكيفية تنظيم حياتك فهو الخبر اليقين الذي لا يجمل ولا يعقل بعد ذلك أن تجرب بعده. يبقى هما دايما ما تقول لهم كيف تجربون وعندكم الخبر اليقين، يقولون ما وجدنا خبرا يقينا، وجدنا تضارب رجال الكنيسة، وجدنا تسلط وديكتاتورية وتعاون بين الكنيسة والإقطاع وتعاون بين الكنيسة والأمراء، ووجدنا محاربة للنظريات العلمية باسم الوحي، ووجدنا وجدنا وجدنا. هذا كله فرع على أن هذا لم يكن خبرا يقينا، أنتم صدقتم الجواب الإجمالي بتاع بولس أنه ادعى أنه هو رسول عيسى عليه السلام من عند الله، النهاية هذا كله كذب فما بني على الله. فإذا لا تصدروا لنا نفاياتكم، وأنا أحاول أن أحكم ونقول لمن يدين بهذا الكلام من المسلمين، لا تكونوا كالمقاوات تنقلوا تجربة أمم، وقوم كان عندهم دين باطل، والتجربة البشرية في الواقع قد تكون أقرب للدين الباطل في أمر، يعني لأن الدين الباطل أنه يأتي أحد ينتسب إلى الدين ويزعم أنه وحي معاه ويخترع برأيه، حيكون رأيه أسوأ من رأي من جرب، من جرب قد يصل إلى بعض الحق أو بعض. وبالتالي العلمانية بتتكلم على أن كل شيء خاضع للتجربة، وإحنا بنقول لهم اللي عندنا فيه خبر اليقين لا ينبغي أن يخضع للتجربة، اللي عندنا فيه أمر إلهي واضح. مسألة العلاقة بين الذكر والأنثى، هل يمكن أن نتوسع فيها خارج نطاق الزواج أم لا؟ هل في شيء اسمه أسرة أم لا؟ عندنا فيها خبر يقين من الله تبارك وتعالى. يبقى كل هذه التجارب يجب أن يغلق بابها، وإن احنا ناخد الخبر اليقين. في مسائل تانية ليس فيها الخبر اليقين، اللي هي عندنا في الشرع اسمها المباح، واعتبارها أنها مما ينبغي أن تأخذ به الدول كتشريع يعرف في الفقه عندنا بالمصالح المرسلة. نقول له عندنا باب للتجربة، والتجارب إذا ثبت أنها هناك زي مثلا قوانين المرور أو خلافه ثبت حاجة الناس إليها، فيمكن إلزام الناس بها عن طريق مصدر من مصادر التشريع وآلية من آلياته بيانها الله عز وجل وبيانها رسوله صلى الله عليه وسلم، واستنبطها العلماء ووضعوا لها عنوان المصالح المرسلة. فهذا هو يعني خلاصة المسألة معنا. طب هم قالوا بلاش الدين، يبقى لما يجي نظام المجتمع نظام الحكم فيه يعني كيف يختار الحاكم، العلاقة بينه وبين المحكوم، نشوف التجارب. يا ليتهم حتى لما جيبوا شوفوا التجارب، شافوا تجارب كل الأمم، لا شافوا تجارب أوروبا تحديدا. لما نيجي نشوف النظام الاقتصادي برضو شافوا تجارب أوروبا. أنه تجارب؟ تجارب التاريخ كله. لما يجي يقولوا لنا رجعية، رجعية ايه؟ هو راح للديمقراطية اللي عمرها 30 قرن، هو بيقول الرجوع للدين لأن الدين عنده هو منبع الشر، وبالتالي احنا دايما نقول الرجوع الرجعية حاجة كويسة ولا وحشة؟ شوف انت بترجع لفين، انت كنت تايه وراجع للمكان الصحيح يبقى رجوع صحيح، كنت انت بتكرر خطأك تاني يبقى ده رجوع مذموم. هم عندهم الرجوع للدين تكرار لأكبر خطأ حصل في تاريخهم، اللي بيتأخروا واللي بيتعذبوا واللي بيستعبدوا الى اخر هذه الامور اللي قامت الثورة الفرنسية من اجلها. فاذا لما جهم ياخدوا النظريات الحديثة كان منها في نظام الحكم النظرية اللي عاشت شوية ولسه عايشة الديمقراطية، زي ما هتلاقي لما نيجي نتكلم في الاقتصاد النظرية اللي عاشت شوية الرأسمالية، لان احنا بنتكلم على تجارب، وقلنا ان التجربة سوف تخرج ببعض الحق، لكن بعد ما تفنى اجيال، وبعدين احنا تاني هنجرب ليه وعندنا الخبر اليقين؟ ده السؤال. لكن التجارب دي ذاتها هم خلاص اختاروا التجارب، هتلاقي التجارب اللي اقرب للاسلام تعيش اكتر من التانية، لانها فيها مقدار حق ايه؟ اعلى. الديمقراطية عشان فيها ان الحاكم والمحكوم الاتنين فوقهم قانون اعلى منهم عاشت، وقلنا دي في الاسلام بصورة اوضح واتم من اللي في الديمقراطية، لان كل الديمقراطيات مفتقرة الى مرحلة الدكتاتور العادل. وتكلمنا على الموضوع ده، احنا هنضطر نعتبر الجزء اللي خدناه من كتاب دكتور محمد عمارة متمم للجزء اللي خدناه هنا، عشان بس ايه ما نكررش كلام كتير. الديمقراطية مفتقرة الى ان تمر بمرحلة الدكتاتور العادل اللي بيعمل دستور ديمقراطي هبة منه للشعب. دستور 1923 في مصر تكييفه القانوني كده، كان عندنا ملك ما حدش ايه لو عنده حاجة، وهو نتيجة الضغوط ونتيجة ثورة 19 ونتيجة راح عامل دستور، والدباجة الاولى بتاعته بتقول ايه؟ نحن ملك جمهورية مصر العربية قررنا. قرر يعمل ايه؟ قرر يعمل نظام دستوري، وقرر يخلي رئيس الوزراء شريك معه في الحكم، بان القرارات لازم تعتمد من الملك ومن رئيس الوزراء. فعلى خلاص كده بدأنا المرحلة الديمقراطية في مصر بدستور هبة من الملك. يعني على اي احنا وفي مشكلة قانونية في هذا الكلام، يعني لو ان الملك الدكتاتور العادل او الدكتاتور المضغوط عليه بيقول بصفتنا الملك قررنا ان يكون الشعب هو مصدر السلطات مثلا، طب هو هنا، طب لما الشعب هو مصدر السلطات ليه مش هو اللي عمل الدستور؟ ليه اول دستور مش جاي من عند الشعب؟ فبيضطروا احيانا يتغاضوا عن امور قانونية بان احنا هنا كأن المرحلة الانتقالية لا ينطبق عليها القوانين. يعني هو بيتكلم على حق يعني ثابت وراسخ، احنا هنا بنقول لا في الشرع الشريعة هي القانون اللي بيه بتنشأ الدولة، وهو القانون اللي فوق الحاكم والمحكوم. اذا لما بيجوا يفتخروا النهاردة ان الديمقراطية استطاعت ان تنشئ ما يسمونه هم بالدولة القانونية، بنقول في النظام الاسلامي الدولة الاسلامية هي الدولة الوحيدة عبر التاريخ التي يمكن تسميتها دولة قانونية، لانها دولة قانونية لم تفتقر الى دولة ديكتاتورية قبلها تقيمها. اللي بيقيمها الشرع، اللي بيقضي على الحاكم والمحكوم الاثنين بضرورة التحكم اليه. لا يوجد عقد اجتماعي صحيح، نظرية العقد الاجتماعي اتكلمنا عليه، لا يوجد ما يمكن ان يسمى عقد اجتماعي صحيح، وده قمة ما يتمدح به الديمقراطيون. لا يوجد ما يمكن ان يسمى عقد اجتماعي صحيح الا في الاسلام، لانه الاركان العقد تبقى واضحة وموجودة، الحاكم والمحكوم وموضوع العقد كل ده موجود في الشريعة، وبالتالي بتقوم الامامة عن طريق البيعة بتتميم اركان هذا العقد. ما دام نظرية العقد الاجتماعي اللي بتفترض بدون هذه الاركان عادة بتكون ناقصة بعض اركانها في النظام الديمقراطي. ايا ما يكن، احنا قلنا الديمقراطية كتجربة حققت بعض الحق، ولكن ظلمت الانسان ظلم بين لما خلته حقل تجارب في امور عنده فيها الخبر اليقين. على الاقل ظلمت الانسان المسلم اللي بطبيعة الحال امن بان القرآن من عند الله، وامن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامن بان الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم الخبير، وكان عنده بناء على هذا الايمان الخبر اليقين في امور كتيرة جدا، والديمقراطية بتلزمه ان هو يجرب فيها او يخضع لافكار مفكرين. ما انت في نهاية الديمقراطية هي حكم الشعب، يعني الشعب كله هيقعد يبحث مشكلة تدخل الدولة في الاقتصاد يزيد ولا يقل، الشعب كله هيقعد يبحث مشكلة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية. لا، هو في النهاية قال لك ايه، انت غاية ما هنالك لو عايز تمارس حقك كمواطن حاول تختار من يمثلك صح عشان هو يفكر لك، لان في النهاية بنتكلم في موضوعات معقدة اللي بيعرفوا يفكروا فيها قليلين، واللي متخصصين فيها في كل واحدة من دول قليلين. فانت في النهاية هو الزمك في النظام الديمقراطي ان تفوض من يجرب فيك، يعني انت كده كده حقل تجرب، ولكن اختار حد تكون شايفه احسن واحد يجرب، بينما انت عندك الخبر اليقين. بالتالي بنقول اهم شيء لو اضفناه الى الديمقراطية يبقى فيها يعني اصلاح لما فيها من خلل، هو ان احنا ما نجربش في الامور التي فيها خبر يقين. الامور التي ليس فيها حكم شرعي تبقى هي بطبيعتها قابلة للتجريب، ودايما تلاقي التجربة فيها مش كارثية، غير لما جرب في نظام الاسرة يقول لك ماشي زواج لا اباحية ولا لا، دي تجارب تهز ادمية الانسان وتهز كيان المجتمع. وقول له سيب لي الحاجات اللي فيها الخبر اليقين وخلي التشاور والتجربة الديمقراطية فيما ليس فيه خبر يقين، وده اللي يمكن التعبير عنه من خلال مادة في الدستور تلزم المجالس التشريعية ألا تشرع ما يخالف الشريعة. يبقى كده نقدر نكون قربنا الديمقراطية إلى الأمور الشرعية. احنا كنا تناولنا الفكرة الديمقراطية من خلال الكتاب اللي معانا، وبعدين خرجنا شوية لكتاب الدكتور محمد عمارة اللي ركز فيه بدرجة أعمق على الفرق بين الشورى والديمقراطية، وبيان الأساس الفلسفي لكل منهما وآليات كل منهما، وانتهينا من هذه الدراسة إلى أن الديمقراطية كفلسفة تخالف الشورى مخالفة فجة، وأن الديمقراطية كآليات تقترب من آليات الشورى. وإحنا قلنا يعني هناخد من الموقف ده كله مع الرغبة في تقدير الواقع وعدم الخروج عليه، إن إحنا مراعاة للواقع نقبل آليات الديمقراطية بشرط تقييد عمل البرلمان في ألا يخالف الإيه؟ الشريعة. معانا هنا في كتاب، نرجع تاني بقى لكلام الدكتور صفر، وبيجيب آراء بعض المفكرين الغربيين في إشكاليات الديمقراطية. يعني دايما خلاص احنا ذكرنا كده خلاصة الموقف اللي احنا بنقوله حاليا كموقف لنا عملي، ان احنا ممكن القبول بآليات الديمقراطية بشرط تقييد عمل البرلمان في ألا يخالف الشريعة. لكن المشكلة ان البعض ربما نتيجة جهله، يعني بعض من يروج للديمقراطية لا يدري ما هي الديمقراطية ولا درس ولا أرى، وبس يجي يقول لنا، فبيقول لنا كأن الديمقراطية تحولت إلى فكرة مطلقة غير قابلة بالمساس، وإن اللي ينقضها لا أنت عندك اعتراضات على الديمقراطية إذن أنت ديكتاتوري وما فيش حد ده. لا، هو أنا بنقل لنا بعض الحاجات ممكن نقتطف منها يعني أشياء بسرعة كده للمشاكل اللي ذكرها بعض الكتاب الغربيين في نقد الديمقراطية. على سبيل المثال يقول من أكثر ما وجه إليها من نقد ميوعة الاصطلاح وصعوبة تحديده، وطبعا الأمر في الليبرالية أكثر. أنا يعني ممكن نبقى نتكلم في مرة مستقلة عليها، مصطلح مايع جدا لم يعتني أصحابه بتحريره ووضع ضوابط له. بينقل عن توينبي قوله أصبح استخدام اصطلاح الديمقراطية مجرد شعار من الدخان لإخفاء الصراع الحقيقي بين مبدأي الحرية والمساواة. ده بقى موضوع مهم جدا. لما تيجي تستمع لبعض المفكرين الليبرالية أو الديمقراطية أو الاشتراكية هتلاقيه بيقول كلام ما ينفعش تقوله ده غلط. يعني لما تيجي تسمع أحدهم وكل ما يجيبوه في حتة يقعد يتكلم على إن الحرية ده شيء جميل وحرية الإنسان وتكافؤ الفرص وتكافؤ الفرص في التعليم، تكافؤ الفرص في العمل، وكأنه هو لو مسكوا الحكم بكرة هيدوس على زرار يحصل تكافؤ الفرص، مع ان جزء من الليبرالية الاقتصادية ان انا اعمل جامعات خاصة اللي تجعل ان تكافؤ الفرص هنا شيء شبه منعدم لان هيدخل معيار المال. ما هي الليبرالية مش هي اللي جابت لنا الجامعات الخاصة، اللي جاء مع ضعف تدخل الدولة يساوي ان انت عشان تطلع دكتور لازم يكون عندك مؤهلات خاصة ولدت بها، ثم يبقى عندك كد وتعب لعدد كبير من السنوات. ده طريق لمين؟ لطريق الفقراء، وطريق الاغنياء انه يكفي يكون متوسط الذكاء ويبذل مجهود اقل من المتوسط بس يدفع الاف الدولارات فيطلع طبيب، وانت وهو تكتبوا على عيادتكم كلمة طبيب. الغرب نفسه ما بيعملش كده، بيقول خلاص لان هو ليبرالي بس ايه، يقول لك انت اكتب خريج جامعة اسكندرية والتاني يكتب خريج جامعة كذا الخاصة، وبيدي ثقافة لدى المريض خد بالك لو انت مش عايز تهريج روح للجامعة دي، عايز تهريج بقى روح لدي مثلا. فالمقصود ممكن تلاقيه عمال يتكلم كلام كويس جدا ولكن عند التطبيق الأمور قد تستعصي على العقل البشري. فأنا عندي هيجي بتاع الليبرالية يكلمني عن الحرية وبتاع الاشتراكية يكلمني عن المساواة، طيب انت عيشتني في وهم ان الحريه دي هديك حريه لا مثيل لها. طب كسرت لي مبدا المساواه. ما انت عطيت حريه، المثال اللي بقوله لك ده حريه الجامعات الخاصه، فكثرت مبدا وكثرت مبدا العداله، لان انا عرضت حياه المريض للخطر لما اضطريت ان انا اسمح بان الجامعات تدي شهاده متسيب فيها في شروط اللي داخل، متسيب في شروط نجاحه، وخد شهاده معتمده من المجتمع ومن الدوله ان ده ممكن يمارس الطب زي ما ده ممكن يمارس، فكسرت مبدا المساواه وتكافؤ الفرص، وكسرت مبدا العداله لان عظمت مبدا الحريه. وتعالى بقى لبتاع الاشتراكيه، نفسه يشوف الناس كلها لابسه افارول واحد، ونفسه يقوم يكسر مبدا الحريه، مبدا التمايز، ومبدا ان يرزق الله الناس بعضهم من بعض، وكل واحد يرى نظره او حدائق ان عقل البشر بطبيعته كده. والبعض يقول لك خلاص، زي ما الاجرام اللي في الكون شغاله بقانون، او زي ما الغابه شغاله بقانون البقاء للاقوى، الدوله ملهاش دعوه. يعني الدوله عباره عن حارس للحدود وتنظم الحدود، تسيب الناس اللي يعمل جامعه يعمل، اللي ما يعملش ما، والدنيا هتمشي في الاخر يوم ياكل الناس بعضهم بعض. فبنقول له تاني، هذا التداخل والتشابك وهذه المعادلات الصعبه ما عندك حل من الخالق. يوم تجد التشريعات الاسلاميه بتجمع، بتعطي حد من الحرية لا يهدم المساواة، وحد من المساواة لا يهدم الفروق الفردية، وحد من هذا وذاك لا يهدم مبدأ العدل. بعض الباحثين الإسلاميين كان بيقول النظام الإسلامي يحقق لنا العدل. لو عايزين عدل ناخد النظام الإسلامي، عايزين حرية ناخد الليبرالي، عايزين مساواة ناخد الاشتراك. ده كلام خطأ. النظام الإسلامي حقق لك التلاتة مع بعض. أما ما فيش نظام بيدعي، أو لو ادعى زي ما بيقول يعني هذا واحد من كبار مفكريهم، إن كل الفلسفات دي بتخفي وراءها الصراع الحقيقي بين مبدأي الحرية والمساواة. إذن هذا اعتراض ضبابية المصطلح وعدم وضوح ما وراءه. الاعتراض الثاني أن الأحزاب المتشاحنة لا تعبر عن إرادة الأمة. أنت عمال تقول لي حكم الشعب وكل الأفراد يشتركوا في الحكم. طيب الكلام ده إيه؟ الديمقراطية المباشرة. طب اقتنعنا يا عم، يلا نطبق كل الكلام اللي بيتقال على الديمقراطية. الناس بتشرح الديمقراطية المباشرة، وبعدين يجي ساعة التطبيق يقول لك طبق ليه الديمقراطية النيابية. طب ما تشرح لي الديمقراطية النيابية من الأول عشان يبان في كلامك. هو بيقعد يقول الفرد ومش الكلام اللي بيقولوه في فوائد الديمقراطية بيدغدغ العواطف، ان انت كفرد شريك في الحكم، شريك في اختيار الحاكم، شريك في مراقبة الحاكم. طب كويس جدا. يجي بعد كده يقول لك احنا بنحتاجك مرة كل 5 سنين عند صندوق الاقتراع، وبعد كده تلزق على بقك بلاستر لاصق عشان انت بتتكلمش، انت لست ممثلا في البرلمان. يبقى اذن طب وبعدين؟ الاحزاب تدير صراعاتها. وكنت في احنا في السلسلة دي كنت بشرح مسألة الفرق بين المعارضة في النظام الاسلامي والمعارضة في النظام الديمقراطي، بأن المعارضة في النظام الإسلامي معارضة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمخاطب بها الأمة ككل. ما عندناش في النظام الإسلامي فيش حاجة اسمها أحزاب حزب حكومة وأحزاب معارضة. في ناس اختيروا للحكومة لا ينتمون لحزب ويحاول بقى يظبط مصالح الحزب اللي هو معاه، وفي بقية الناس كلهم مأمورين بالسمع والطاعة طالما أنها في المعروف، ومأمورين بالإنكار طالما وجد إخلال بالمصلحة العامة. يبقى في معارضة قوية جدا لما يستلزم الأمر. غير كده طاعة تجعل الأمور تندفع. فمش عارف واحدة من بتوع برامج فتيات الليل وحاجات كده معرفش ايه اللي شغلها انها تتكلم دلوقتي في السياسة، وجابت المقطع ده وعرضته في برنامجها. وطبعا انا ما يعني بعض الاخوة اتصل بي اثناء عرض البرنامج ولقيت انه يعني من يعني ليس من المروءة ان انا احاول اتصل ببرنامج زيد. فعرضت المقطع بانهم السلفيين بيقولوا ما فيش معارضة ونسمع كلام الحاكم ودول لما هيعملوا ايه فينا مش هيعملوا ايه فينا. لا انا كنت بوازن بالنظام ونظام وما قلتش فيه ما فيش معارضة. انا بقول ما فيش معارضة عن طريق الاحزاب، لان الاحزاب بتجعل هناك تناحر، هتجعل حول الحزب الحاكم هيراعي مصالحه او الاحزاب المعارضة هتحاول عرقلة اداء الحكومة عمال على بطال، او الامة ككل تسمع وتطيع عندما تؤمر بالمعروف، والامة ككل مطالبة بالانكار حينما تجد ما يستحق الانكار. ومع هذا احنا قلنا عدة مرات ان احنا مراعاة للنظام الدولة فصل ديمقراطيا، وان احنا مش هنعيد نبديها من الصفر، احنا نقبل بآليات الديمقراطية مع كل التحفظات بتاعتنا عليه بما في ذلك انشاء الاحزاب. هي اغفلت هذا الجزء ايضا وعرض الجزء ده لوحده. وما زلنا بنقول ان النظام الاسلامي لو طبق خالصا دون ان يمزج بآليات الديمقراطية بلا شك اشياء كثيرة افضل في النظام الاسلامي من هذه الآلية. من العيوب التي وجهت الى الديمقراطية ايجاد طبقة ثرية مسيطرة ديكتاتورية. طبعا ده واضح جدا في دراسة عملها مركز ابحاث حول اراء اعلام سويرس قنواته قبل وبعد الثورة. فرصد له مثلا هو نفسه بالاضافة لاعلامه انه قبل الثورة بحاجة بسيطة جدا قال ان يعني باب يجامل الجميع، يعني قال ان الاعلام الحكومي بيحاول يشوه صورة البلدعي مجاملة لمبارك، ومبارك ليس في حاجة الى مجاملة فانجازاته تتحدث عنه، وحاجات كثيرة من هذا القبيل. رصد له تصريحاته من 2006 اللي بدأ فيها الحراك السياسي لغاية ما قبل التنحي او ما قبل احداث 25 يناير وكلها ماشية في الخط ده، ربما بيغازل اصحاب الحراك بدرجة يسيرة جدا مع المغازلة الاعلى والاوضح لمبارك اللي كان عنده انجازاته تتحدث عنه انه ليس في حاجة الى مجاملة الى غير ذلك. وبعدين بقى 25 يناير ورصد الكلام تدريجي انه مجرد ما اعلن انه هو لن يترشح كان اعلان صويرس ان مبارك اعطى للثوار ما يريدون او اعطى للشباب ما طلبوا به، وارى انه من العيب ان ولم يطالب احد، كان يقول ولم يطالب احد بتناحي مبارك، ومن العيب ان يطالب احد اصلا بتناحي، ولكن كان المظاهرات غرضها عدم التوريث وقد كان، فانا ادعو الثوار ارجع. ليه هو بيدعوهم؟ لانه عنده قناة يعرف يطلع يدعوهم فيها وعنده جريدة واثنين يعرف، بس يعني ايه مؤهلاته؟ يعني هل هو مثلا قائد فصيل من الفصائل السياسية؟ لا، هو هنا ده الكلام ان عندما تتكلم على ديمقراطية واليات انتخاب وتوجيه رأي عام تتكلم عن مال وعن اعلام. فالراجل مع انه يعني من رجال مبارك ومع انه استفاد وصفقة الموبينيل ترست عليه بطريقة يعني يشبه الفساد حتى الاذان، ومع هذا هو الرجل واجد الوسيلة وعنده من من يعني الجرأة وانكشاف الوجه انه يطلع يتكلم كل يوم بوجه اخر لانه عنده مال وعنده اعلان. فهو النهاردة قال كفاية خلاص الراجل قال لكم مفيش توريث روحوا. الناس استمروا ضغطوا عين نائب فطلع قال انا اثق واقدر وفي قدرات النائب وينبغي ان احنا نجد ومع كل لغاية لما تنحى مبارك قال هذا يوم تاريخي في تاريخ مصر. عادي بقى هو ما فيش مشكلة انت اقول الكلام ده انا بقوله هوت وبيقوله غير كتير انا بقوله في مسجد هيعمل ايه يعني هقوله في قناة دينية بيشوفها كم واحد هيقوله صاحب جريدة الكترونية ومال. لكن انت الكلام بقى بتاع انه هو شخص وطني من الطراز الاول وانه هو لو هنعمل لجنة حكماء يبقى هو فيها نعمل لجنة سفهاء يبقى هو فيها نعمل لجنة حوار وطني يبقى هو فيها الكلام ده هتلاقي فضائيات واسعة الانتشار بتنفق بالملايين بتقوله هتلاقي جرائد واسعة الانتشار بتقوله كل الجرائد دي وغير ذلك. هذه يعني هذا نموذج واضح للوسط السياسي الديمقراطي. طبعا هيقولك انت جاي يعني في العالم الثالث والله ده اللي احنا شايفينه ولكن هو في العالم المتحضر والدول العريقة في الديمقراطية ما بتشوفش بعد كل انتخابات رئاسة كلام بيتقال عن تجاوز صفق سقف الانفاق في الدعاية الانتخابية كلام بيتقال عن مصادر تمويل الحملات الدعاية الانتخابية للرئيس فلان او الرئيس فلان هتشوفش مثلا ساركوزي رئيس فرنسا الحالي كان اللي بيصرف على دعايته الانتخابية عشيق زوجته وبعدين غضبوا منه راحوا الاثنين ماشيين وسايبينه أثناء الحملة الانتخابية راح مصالحهم وقعد يعتذر لهم يعني مش بدل ما هو يبقى هو زعلان هو اللي اعتذر رجعوا له هي كملت معاه وهو كمل انفاق لغاية ما خد انتخابات الرئاسة راح هو واخد العشيق واخد الزوجة وماشي وهو اتجوز واحدة تانية عارضة أزياء. مش هي دي الدول العريقة في الديمقراطية يعني. فإذا القضية أن الديمقراطية تساوي سيطرة المال والإعلام والاثنين وجهين لعملة واحدة على رأي الناخب العادي سهلة جدا لأن على الأقل الإعلام أنت في ناس كتير في ظل لسيما لو أنا بتكلم على نظام رأس مالي طاحن من الناحية الاقتصادية فالمواطن العادي هيكون رأيه السياسي إزاي هيكون رأيه السياسي من أكثر الجرائد انتشارا فهيقوم اللي معاه الفلوس يا الجريدة دي بتاعته يا هو قادر يسيطر على الكتاب الرئيسيين فيه يعني وهكذا. فخلص في مواطن عادي بالذات في أوروبا يعني يمكن عندنا الأمر أفضل شوي مش شايف الصراع غير من خلال بعض وسائل الإعلام المنتشرة من خلال ده راجل بيرجع من شغله عايز وسيلة إعلام ترفيهية اللي بتقدم له أفلام وأغاني وكورة وفي النص برنامج سياسي صغير البرنامج ده الراجل ده هيصرف عليه ملايين عشان ده اللي بيوصل للناس اللي مش عارفة يعني ايه سياسة وده مختلف مع ده في ايه وده يقول له انا هنسحب من افغانستان وده يقول له لا مش هنسحب وانا هغلق جوانتنامو مش هغلق جوانتنامو. انت كان الانتخابات الامريكية الاخيرة المرشحة على منصب نائب رئيس الجمهورية من الحزب الجمهوري كانت في احد حواراتها بتقول انها بتقدر اوباما ويكفي ان هو راجل مهاجر من دولة افريقيا والنهاردة بقى كويس وبينافس على رئاسة امريكا فقالوا لها افريقيا دي مش دولة يعني هي واحدة مرشحة على منصب نائب الرئيس الامريكي وهي فاكرة ان افريقيا دي دولة سمعت ان اوباما جذوره افريقية فهي بتمدحه انه جاي من دولة افريقيا وبقى كويسة يعني. طيب فبعد كده عشان مش يعني يعني بمعنى ان الناخب ممكن ما يبقاش عارف المعارك السياسية اللي بيتعارك عليها الناس دول ايه. احنا عندنا في مصر في الظروف الحالية المعركة بفضل الله يدركها عامة الناس وده اللي عامل ازمة يعني هم الديمقراطيين والليبراليين عندهم امل ان الناس خلاص بقى يسيبوهم السياسة وفي الاخر يفتح الصفحة دي يلاقي ساويرس، يفتح الصفحة دي يلاقي يحيى الجمل، يبقى خلاص من خلال الاعلام يقدر. لكن مشكلة المعركة عندنا دلوقتي نقول في الدستور يجب احترام الشريعة الاسلامية، ولا نقول يجب احترام مواثيق الاسلام مواثيق الدولية. فالرجل العادي مدرك مواثيق الدولية اللي بتقول لي يجب مساواة الرجل والمرأة في الميراث ولا الشريعة الإسلامية. يعني إذن فالأمر يمس رجل الشارع، فهو عمال يقول لك أنتوا عمالين تستخدموا الدين وتخدعوا رجل الشارع. فين الخداع يا أخوانا؟ إحنا هل إحنا حزب ليبرالي ادعينا أن إحنا بندعو إلى الدين؟ يعني هو يقول لك انتوا بتخدعوا الناس باسم الدين وبتخوفوهم على الدين. احنا ما ده اللي احنا بنقوله واللي بنطالبكم تنظرونا فيه. احنا بنقول كده، ايوه فعلا احنا خايفين على الدين، ولكن الدين ما يتخافش عليه. طب اشمعنى يعني الديمقراطيه يتخاف عليه؟ احنا الدين دين الله وهو يحفظه، ولكن نخشى ان يجي حد يفسد علينا ديننا، وده بيحصل واحنا مطالبين بالاخذ بالاسباب لهذا. فعلا نقول احنا بنقول الاسلام منهج حياة، ما خدعناش حد، ما احناش ادعينا ان احنا حزب ليبرالي وبعدين عشان نأيد موقفنا جبنا داعية اسلامي يفتتح الحزب ولا يتحط على صفحة الحزب. هو ده اللي اسمه توظيف الدين، وهو ده اللي مفروض تبقى جريمة. انت راجل بتقول ان انت بتدعو الفصل الدين عن الدولة، وبعدين تجيب دعاء عشان يروجوا لك لحزبك، ده كلام عجيب جدا. لكن احنا ما خدعناش حد، احنا بنقول للناس يا اخواننا خدوا بالكم انه مهم جدا. احنا مش في مرحلة عادية، احنا في مرحلة كتاب الدستور، والدستور ده بيبقى حاكم على الحاكم وحاكم على مجلس الشعب، وعايزين الدستور. في دستور هيقول له لو حد قدم لك اقتراح بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، الاقتراح ده غير قابل للمناقشة، مش لسه هنستنى اغلبيه ولا اقليه. لو حد قدم اقتراح بتشريع الاجهاض، الاقتراح ده غير قابل للمناقشه. لو حد قدم اقتراح بتدريس الثقافه الجنسيه في المساجد، الاقتراح ده غير قابل للمناقشه. وانا بتكلم على اقتراحات حقيقيه وموجوده، والمواثيق الدوليه بتقول بتضغط على الدول انها تطبقها. لو انا قايل انه لا يجوز مخالفه الشريعه الاسلاميه، في المقابل خد بالك الليبرالي مش هيحط في الدستور حقوق الشواذ عشان احنا جبنا سيره الشواذ. لا، انا لو حاطط في الدستور عباره واحده بتقول لا يجوز التعرض للحريه الشخصيه لاي من المواطنين الا عندما تتعارض مع المصلحه العليا للمجتمع او مع مصلحه المجتمع، خلاص واتحطت في الدستور كده. وجي واحد زي ما بنشوف رقاصه بتطلع في برنامج حواري تقول انا اتجوزت 10 مرات شرعي و20 عرفي و30 لا كده ولا كده، يعني في اللي عنده استعداد يعلن عن فسقه وفجوره مقابل ان الحلقه دي واخد عليها قد كده. فهيطلع حد يقول على نفسه انه شاذ، ودي سيناريوهات موجوده في مجتمعات كتير. هيجي النائب العام عايز يحارب هذا الفساد الجديد على الشعب المصري، هيحاكمه بتهمة مثلا التحريض على الفسق والفجور، لان انا ما عنديش في القانون حتى الان تهمة خاصة اسمها ايه الشذوذ. لما يجي يحاكمه بالكلام ده يقول له لا خد بالك، القاضي حتى لو هو مستاء من اللي عمل كده، لان القانون اصم، انت بتطبق القانون مش بتطبق رؤيتك انت. ده من ضمن القواعد القانونية ان القاضي يطبق القانون لا يطبق عقيدته الدينية ولا الاجتماعية ولا غيرها. فيقول لا، ده انا عندي الدستور بيقول ان انا لا يجوز ان اتعرض. فالمادة دي تساوي ضمنيا من غير ما افكها، تساوي ضمنيا حرية الشذوذ، تساوي ضمنيا حرية البهائيين في الاعلان عن نفسهم، تساوي وهكذا، تساوي ضمنيا كل هذا ايه كل هذا الفساد. فإذا ده طبيعة المعركة، وبالتالي بيدركها الجمهور بفضل الله تبارك وتعالى. ودي المعضلة اللي هم مش عارفين يحلوها. هو عنده ان الفلوس والإعلام قادر على تغيير الرأي العام. اول خطوة مش عايزة تمشي، ودي رحمة من ربنا. ولكن احنا علينا جهد، واحنا ما احنا بنقول لهم، يقول لك انتوا بتوجهوا الرأي العام. الله، هو في حاجة هي الديمقراطية كده؟ بس انت بتوجه الرأي العام بتزييف وتضليل. الى الان ولا واحد منهم عايز يطلع يشرح الليبرالية، ولا واحد منهم عايز يقول ليه الدول الليبرالية منها من قنن الشذوذ. طب يقول لك لا، في دول تانية ما قننتوش. طب قول لي اللي قننته، قننته ليه، وايه موقفها، وانت يعني شايفهم راجعين زي ما انت شايفنا كده. احنا لما بقى بتقولوا يا هتقطعوا يد السارق، طب انت دول بقى بالنسبة لك يعني هل هم زيهم زي اللي هيقطعوا يد السارق؟ يعني ده انت بيجي على حاجة شرعية ويقولها لك بصوغة بصورة، هو اوعى تكون انت من اللي ناويين يقطعوا يد السارق، اعوذ بالله. طب انت ما سمعناش من حد منهم تعليق على اللي بيبيحوا الشذوذ ويقننوه، بل ويسمحوا بيه في الكنائس. لكن انا انتم بتكذبوا علينا. طب ما هم الموقف اهو، واحنا بنتكلم من فراغ. ما انت في مجتمع دولي مليان تجارب، وبتقول لي الليبرالية دي جاية من عند الناس دي، والناس دي بعضهم في تطبيقها وصل لكده، وبعضهم وصل لكده، وبعضهم وصل لكده. قول لي انت هتحكمها ازاي؟ فعلى اي يعني المعركة القائمة حاليا معركة طبعا كل واحد له رؤية بيحاول يوجه الرأي العام. احنا بنحاول نوجه الرأي العام ان احنا مسلمين، ومن منطلق قوله تعالى والمؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالرأي العام لازم يقف امام اي محاولة قانونية لتمرير مزيد من المنكرات. احنا كفاية عندنا المنكرات بما فيه الكفاية. هو عايز يمرر نموذج غربي لانه بيستفيد طبعا بذلك بصورة او باخرى، حتى لو هو مقتنع به طبعا الى غير ذلك من الامور اللي احنا عارفين. طبعا بيسفر عن احنا قلنا هم لما بيجوا يشرحوا لنا الديمقراطية في الاول بيشرح لك الديمقراطية المباشرة، ان انت كفرد هيبقى لك حق في اختيار الحاكم، وده حق في محاسبته، وحق في كذا، وحق في كذا. وبعدين تفاجأ ان انت لا، احنا قلبنا ديمقراطية نيابية، وانت بتيجي مرة كل 5 سنين تختار وتمشي. وبالتالي فمعظم الدول بتجد ان نسبة المشاركة في التجربة الديمقراطية يوم ما بتوصل 50% بيعتبروها عالية جدا في الدول العريقة في الديمقراطية. طب بقية 50% الكتلة الصامتة دول متنازلين عن هذا الحق، ولا شايفين انه مفيش فايدة؟ فدي معضلة. لما النهاردة بيكلمني عن الديمقراطية على انها هي نهاية الامال، وهو في التطبيق الواقعي في أكثر الدول الديمقراطية لم يستطع أن يقنع حوالي نصف المجتمع بأنهم يشاركوا، أليس هذا احتجاج سلمي، احتجاج سلبي على هذه العملية؟ شايفين أنه ولا واحد من المرشحين بيعبر عنهم، وأن اللي بيعبر عنهم هم مش قادرين يوصلوه لأنه معهمش مال ومعهمش إعلام ومعهمش كذا. يبقى التجربة دي تجربة في الآخر ديكتاتورية بصورة أو بأخرى. ما حدش حاول يعالج هذه المشكلة. دي بعض الملاحظات اللي قالها على التجربة الديمقراطية. طبعا احنا عندنا النظريات القديمة في الحكم كانت النظرية الديكتاتورية، سواء القائمة على نظرية الحق الإلهي أو القائمة على يعني إن الحاكم هو مصدر السلطات. وقلنا في النظرية الخيالية المثالية بتاعت المدينة الفاضلة وغير ذلك. بعد كده وإحنا بنتكلم على نظريات الحكم الحديثة اللي هي مش شرط تكون حديثة، يعني بعضها مستمد من القديم. قلنا العملية رست على مدرستين، المدرستين بيقولوا على نفسهم انهم ديمقراطيين، لكن كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده ده بيسموه الديمقراطية الغربية أو الديمقراطية التعددية. في نوع تاني هو سقط خلاص فما يستحقش نحن نتكلم عليه كتير، وهو الديمقراطية الشرقية اللي هو بيسموها ديمقراطية الحزب الواحد. فده نظام قائم يعني كان مدخله هو المساواة مش الحرية، والاقتصاد مش السياسة، يعني كانت بدايته بداية ايه اقتصادية، ولكن تحول الى منهج شامل. لكن الليبرالية والديمقراطية بدأت بالحرية العامة ثم السياسية، وقلبت الى مذهب او توافقت مع المذهب الرأسمالي، هيجي ذكره لما نتكلم على الاقتصاد ان شاء الله. على اي يعني المذهب ده اقتصادي اكثر منه سياسي، وان كان اتعملت منه النسخة السياسية. وبعدين لما لقى الديمقراطيين بيقولوا حاجات كتيرة في محاسن الديمقراطية، قال لهم ما احنا برضو ديمقراطيين، بس ديمقراطيين ازاي؟ قال هو فكرته الاقتصادية سيطرة الطبقة العاملة لفترة ما من فترات التاريخ، وهو شايف ان الطبقة العاملة دي بمجرد كونها عاملة طبقة عادلة حريصة على المصلحة، وبانها لما تسيطر هتوصل الدول التي تسيطر فيها الطبقة العاملة الى الرخاء الكامل والسلام الكامل والقضاء على الفروق الطبقية. معرفش ازاي يعني، هو حاجات عجيبة كنت طبعا ما حصلش منها حاجة، هي وصلت الدول بتاعتها الى الفناء الكامل. ليه؟ لان في الواقع اللي كان بيسيطر ده بقى الجزء السياسي بتاعه. طب الطبقة العاملة هتسيطر ازاي يا عم؟ هتسيب المصانع وتيجي تحكم؟ قالك لا احنا هنعمل حزب واحد، هو حزب العمال او الحزب الشيوعي او الحزب الاشتراكي مهما اختلفت التسمية، في ساسة يؤمنون باحقية الطبقة العاملة في الحكم. هم الساسة دول ضحكوا على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الغير عاملة، وأمموا ثروات الأغنياء وما عطوهاش للفقراء، وانهارت الدنيا كلها. لكن بس عشان نفهم الجزء السياسي بتاعهم، قالوا احنا يبقى عندنا حزب واحد غير مسموح بممارسة السياسة إلا لمن يؤمن بالمبدأ العام اللي قامت عليه الدولة، وهو ديكتاتورية الطبقة العاملة. جوه الحزب الذي يؤمن بأهمية سيطرة الطبقة العاملة تجرى انتخابات. فهو ايه زي ما كان بعضهم بيقول دي اشبه بسباق في حصان واحد، لان مفيش بدائل سياسية. طبعا جوه الكلام ده كان فساد كبير جدا، وناس لا هي من الطبقة العاملة او ناس من الطبقة العاملة لكن انتهازيين الى غير ذلك. الدكتاتورية عموما مغرية بالفساد الكبير، وانهار هذا النظام. لكن ده نظام معروف بالديمقراطية الحزب الواحد، وفي انتخابات وفي كل حاجة، ولكن الأول في حزب سياسي واحد له مبادئ عامة هي الاشتراكية وسيطرة الطبقة العاملة ونحو ذلك. ده دستور ما ينفعش حد يخل به، اللي بينتمي إليه ياخد هذا المنهج التثقيفي السياسي ليعتبر هذه ثوابت عنده. طب ما ايه بقى الانتخابات؟ يعني الناس بتحب ده ولا بتحب ده؟ انتخابات في الفروق الفردية بين واحد والتاني في مدى تطبيقه وإيمانه وقناعته بهذه المبادئ. فخلاص المبادئ دي عندهم يعني بقت كالقرآن عندنا، لازم ايه اذا يقيم الدولة على هذا الاساس، الساسة كلهم يقتنعوا به يدرسوه، وهو عايز يبقى سياسي. واحنا مرنا بالكلام ده في المرحلة الاشتراكية في فترة عبد الناصر، السياسة يعني ينضم الاتحاد الاشتراكي يعني ياخد يدرس الميثاق، هي دي السياسة. مالوش ايه مالوش يعني ما يدرس بقى الرأسمالية، ايه يدرسها من خلال ما يدرس له مساوئ الرأسمالية، انه يدرس له حتمية الحل الاشتراكي. طب وبعدين بقى الانتخابات ايه فايدتها؟ ده الناس بتحبه اكتر ولا ده؟ مفيش في المنتخبات تنافس على برامج سياسية، التنافس على مدى الإيمان بهذه الأفكار ومدى القناعة بها ومدى القدرة على تطبيقها. وهذا النموذج تقريبا انهار، وما هوش معروض علينا في بلادنا، فمش هنطول فيه. وحتى الدكتور صفر يعني ذكره مختصرا جدا في صفحتين، بالتالي يكون بذلك نكون خلصنا الماء يتعلق بعلمانية الحكم، يعني أبرز أنظمة الحكم اللي برزت بعد فترة الحكم الكنيسة في أوروبا، وبدأوا يقولوا خلاص احنا مش عايزين حكم مستمد من أساس ديني، هتولنا التجارب البشرية، وكان أبرزها الديمقراطية وهي الأكثر شيوعا الآن واتكلمنا عليها، وحتى النسخة الأقل شيوعا اللي تعتبر انقرضت أو في مصيرها الانقراض وهي ديمقراطية الحزب الواحد اتكلمنا عليه. طبعا دايما تنظيم المجتمعات بيبقى عندي نظام الحكم، نظام الاقتصاد، نظام الاجتماع، نظام الأخلاق، دي العناصر اللي بتكلم فيها ايه النظرية السائدة في تنظيم هذه العناصر في المجتمع. فان شاء الله تعالى في المرة القادمة هنتكلم على علمانية الاقتصاد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.